بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو الدرس 20 من دروس شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله. ونحن اليوم في ختام كتاب الزكاة. يقول المؤلف رحمه الله: باب من يجوز دفع الزكاة إليه، وهم 8 أصناف. فذكر الصنف الأول الفقراء، ثم المساكين، ثم قال الثالث العاملون عليها وهم السعاة عليها ومن يحتاج إليه فيها، وهذا تكلمنا عليه. قال الرابع المؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم إسلامهم أو دفع شرهم أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين أو معونتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها. هذا الصنف يعطى لتأليف قلبه في مثل هذه الحالات التي ذكرها المؤلف. رجل يرجى، رجل كافر يرجى إذا أعطي من الزكاة أن يسلم، أو رجل ذو شر فيرجى دفع شره، أو رجل ضعيف الإيمان فيرجى تقوية إيمانه إذا أعطي تشجع واختلط بالمسلمين وقوي إيمانه، أو أن يدفع عن المسلمين أذى، أو أن يعينهم على أخذ الزكاة من أشخاص امتنعوا عن دفعها. وصفوان بن أمية يوم حنين أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه فما زال يعطيه، قال فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي. فهذه العطية قد يكسب المسلمون بها قلب إنسان له منزلة في قومه، بإسلامه قد يسلم قومه. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر مع إسلامهم وحسن نيتهم. الصنف الخامس، وهذه المؤلفة قلوبهم، هذا هو الصنف أو هذه الحالة الوحيدة التي يعطى فيها الكافر من الزكاة، حالة الوحيدة التي أظن سيشير المؤلف إلى هذا فيما بعد، الحالة الوحيدة التي يعطى فيها الكافر من الزكاة هي حالة أو سهم أو مصرف المؤلفة قلوبهم. وأما الصدقة فيجوز أن تعطى للكافر، وينبغي أن ينوى فيها النية الحسنة كدعوته والرغبة في هدايته، كذلك الهدية يجوز أن تكون للكافر لجوار أو لقرابة مع نية دعوته. الصنف الخامس، قال الرقاب وهم المكاتبون وإعتاق الرقيق. المكاتب هو العبد الذي يتفق مع سيده على أنه إن جاء بكذا من المال فإن سيده سيعتقه، هذا المكاتب، كاتب سيده على مال معين فيذهب العبد يشتغل ويسعى حتى يأتي بهذا المال. فيجوز لنا أن نعطي هذا المكاتب من الزكاة حتى يسدد المال لسيده ويعتق، والشريعة تتشوف إلى تحرير الناس من هذا الرق. فالمكاتبون يعطون من الزكاة، وفي اعتاق الرقيق، اعتاق الرقيق ولو لم يكن مكاتبا، فيجوز للدولة من مال الزكاة أن تتفاهم مع من عنده الأرقاء فيعتقهم، أو يشترون، تشتري الدولة منه الرقيق وتعتقه. الرقاب يعني الرقبة الرقيقة. السادس الغارمون، الغارم هو المدين الذي عليه الدين، وهؤلاء قسمان، إما أن يغرموا لمصلحة أنفسهم وإما أن يغرموا لإصلاح ذات البين بين المسلمين. قال وهم المدينون، الغارمون وهم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح، أي الذين استدانوا لمصلحة أنفسهم في مباح وليس في معصية، استدان في مباح. رجل استدان وغرم أصبح مدينا، استدان ليتزوج، استدان ليحج، استدان ليبني بيتا. المهم تبين أن هذا الرجل غارم مدين وليس عنده مال لسداد دينه، وقد يكون عنده راتب يكفيه طول شهره، فهو ليس فقيرا ولا مسكينا، لكن غرم في أمر مباح، زوج ابنه زوج ابنته، فهذا يعطى من الزكاة لسداد دينه. وإذا أعطي لسداد دينه لم يجز له أن يصرفه في غير ذلك. إذا أعطي لسداد دينه، أعطي من هذا السهم، لم يجز له أن يصرفه في غير سداد الدين. لكن لو كان إنسان فقيرا أو مسكينا ومدينا في نفس الوقت وأعطي ولم يبين له أن هذا لأجل الدين، فحينئذ يجوز له أن ينتفع به في معاشه لأنه فقير أو مسكين. إذن هذا القسم الأول مدين لمصلحة نفسه لصالح نفسه بشرط أنه استدان في ماذا؟ في مباح وليس في معصية. طيب لو فرض أنه استدان في معصية ثم إنه تاب إلى الله عز وجل وحسن حاله ولا زال مدينا، يعطى أو لا يعطى؟ الصحيح أنه يعطى، يعطى من الزكاة. نقول وكذا لو استدان في معصية وتاب منها فإنه يعطى حتى يستريح من هذا الدين والغرم. نعم نعم، استدان في معصية يعني مثلا استدان ودفع أخذ مبالغ وذهب إلى سياحة محرمة، مثلا ذهب إلى الشواطئ، ذهب إلى أماكن محرمة بهذا المال، فهذا استدان في محرم ثم تاب إلى الله عز وجل وأصبح الدين في ذمته، فيجوز أن يعطى لسداد دينه أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين. غرم ليصلح بين رجلين أو بين فئتين أو بين قبيلتين كان بينهما دم أو بينهما شجار أو نزاع، فدفع استدان ليصلح بينهما، استدان ودفع لأحدهما أو لهما حتى أصلح بينهما، فهذا غرم لصالح من؟ لصالح المسلمين، فيعطى لسداد هذا الغرم. طيب قال السابع في سبيل الله، في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم. الغزاة يعني المجاهدون، وليسوا مسجلين في ديوان للدولة، بمعنى أنه ليس لهم راتب، لأن أحيانا يكون الغزاة مسجلين في ديوان وتصرف لهم أعطيات أو رواتب، فإذا لم يكن لهم رواتب فإنهم يعطون من الزكاة. وهذا المصرف الذي هو في سبيل الله جمهور الفقهاء يقصرونه على هذا الذي ذكرنا، في سبيل الله يعني الغزاة، وبعضهم يضيف طلب العلم لأنه في سبيل الله، وبعضهم يضيف الحج لأن الحاج من خرج حاجا فهو في سبيل الله كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا نزيد على ذلك في هذا المصرف. فالأصل أنه للمجاهدين أو للغزاة الذين لا يأخذون أعطيات أو رواتب من الدولة، ويجوز أن يعطى من هذا السهم لمن يحج ولمن يطلب العلم الشرعي. وأما التوسع أن يقال في سبيل الله يعني في جميع المصالح، هذا يقوله بعض المعاصرين، وهو قول مرجوح، لأنه لو قلنا في سبيل الله يعني في أبواب الخير، إذن لا فائدة من حصر الأصناف في ثمانية، ليس هناك داع أن يقال إن مصارف الزكاة ثمانية، بل يقال مصارف الزكاة مصرف واحد وهو في سبيل الله جميع أبواب الخير، المساجد والقناطر والمدارس. فهذه الأشياء المساجد والقناطر والمدارس إنما يصرف عليها إما من الوقف وإما من الصدقات العامة وليس من الزكاة. المصرف الثامن ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به، انقطع به السبيل ولو كان غنيا في بلده. قال وإن كان ذا يسار في بلده، رجل هو في بلده غني لكن لما سافر كان في سفر سرق ماله أو متاعه، فهذا ابن سبيل انقطع به السبيل يعني الطريق، فيحتاج إلى مال للنفقة وللعودة إلى أهله فيعطى من الزكاة. هذه الأصناف الثمانية. قال فهؤلاء أهل الزكاة لا يجوز دفعها إلى غيرهم، ويجوز دفعها إلى واحد منهم، أي لا يشترط أن توزع الزكاة على الثمانية، يجوز أن تعطى لصنف واحد من هذه الأصناف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة ابن صخر رضي الله عنه، قبيلة دفعت زكاتها لشخص، وقال لقبيصة رضي الله عنه أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. الصدقة هذه قد تكون من جماعة من الناس، فسيعطيها النبي صلى الله عليه وسلم لشخص واحد، وهذا خلافا لبعض الفقهاء الذين يقولون يلزم أن توزع على الأصناف الثمانية. قال ويدفع إلى الفقير المسكين ما تتم به كفايته. عندكم مسكين ولا والمسكين؟ نعم والمسكين. ويدفع إلى الفقير والمسكين، هذا الأصح، إلى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته. قلنا الفقير الذي لا يجد شيئا، والمسكين الذي يجد لكن لا يجد تمام الكفاية، فيعطون كفايتهم. ما معنى يعطون كفايتهم؟ لمدة شهر؟ الفقهاء يقول يعطون لمدة سنة، يعطى الفقير والمسكين كفايته لمدة سنة، حتى إذا جاء العام القادم ووزعنا الزكاة وفرض أنه فقير أو مسكين أيضا أعطيناه كفايته. هذه خلاص راحت، هذه شغلاك. لا نحن لا نسدد، نحن لا نسدد ثمن الخمر، لكن هذا الدين تعلق بذمته فنحن ننقذ هذه الذمة وهو يخرج. اشترطنا التوبة، وبدلا أن يبقى هذا الإنسان أسيرا لذلك الخمار ويطالبه، ونحن نشترط أنه ليس عنده وفاء، ليس عنده ما يسدد به دينه، فهذا التائب ربما يبقى سنة سنتين وأكثر مدينا لهذا الخمار، فإذا أعطيته فقد أنقذته. طيب، قال ويدفع إلى الفقير المسكين ما تتم به كفايته، وإلى العامل قدر عمالته. العاملين عليها كما سبق يعطون على قدر عملهم، أي ما يساوي أجرة عملهم. وإلى المؤلف ما يحصل به تأليفه، وهذا يختلف باختلاف الناس، رجل قد يعطى ألفا قد يعطى مئة ألف، والذي يقوم على توزيع الزكاة ينظر فيها للمصلحة، المصلحة التي تعود على أهل الإسلام. وإلى المكاتب والغارم ما يقضي به دينه ولو كان كثيرا. إذا قلنا أن هذا مدين يستحق الزكاة فقد نعطيه 10,000 20 100 أكثر من ذلك، وأيضا يراعى المصلحة والنظر إلى بقية الأصناف الموجودين. وإلى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه، قد يحتاج إلى وسيلة، إلى دابة، إلى متاع، إلى نفقة. وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده، نعطيه المواصلات والنفقة خلال السفر، ولا يزاد أحد منهم على ذلك، لأن نحن عندنا مصارف محددة وأهداف محددة. وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة، وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل. وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى، وهم العامل على الزكاة يعطى قدر أجرة عمله ولو كان غنيا، والغازي يعطى ما يوصله للغزو ولو كان غنيا في بلده، والغارم لإصلاح ذات البين. فنحن نسدد عنه من الزكاة حتى ولو كان عنده مال يكفي لسداد الدين، لأنه لم يغرم لنفسه. يعني من غرم لمصلحة نفسه نحن لا نعطيه إلا إن كان فقيرا، بمعنى إن كان ليس فقيرا، بمعنى ليس عنده ما يفي أو ما يسدد به دينه. أما الغارم لمصلحة المسلمين فيعطى ما يسدد به هذا الدين ولو كان غنيا. قال المؤلف رحمه الله: باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه. باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه: لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب، كما جاء في الحديث، لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي ولا لذي مرة سوي، حديث أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما. لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، يعني ذي قوة، ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم، وأما بنو عبد المطلب فتحل لهم الزكاة. لا تحل الزكاة لآل محمد صلى الله عليه وسلم ومواليهم، لأن مواليهم منهم، إن موالي القوم منهم. ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا، ولا إلى الولد وإن سفل، يعني لا إلى الأصول ولا إلى الفروع، لا للوالدين والأجداد ولا للأولاد وأولاد الأولاد. وهذا حكي فيه الإجماع، حكي فيه الإجماع. إذا كان الإنسان، لماذا منع الإنسان من إعطاء الزكاة لوالديه أو لأصوله وفروعه؟ لأنهم لو كانوا فقراء وكان هو غني فإنه تلزمه نفقتهم، فإذا أعطاهم الزكاة فقد حمى ماله، إذا أعطاهم الزكاة فقد حمى ماله، بدل أن يخرج من ماله نفقة لهم ثم يخرج زكاة لغيرهم، فقد جعل الزكاة في النفقة فحمى ماله. يستثنى في هذه المسألة كما ذهب شيخ الإسلام رحمه الله، يستثنى سداد الدين عن الأصول أو الفروع، لأن الولد لا يلزمه سداد دين أبيه ولا دين أمه، وأيضا الأب لا يلزمه سداد دين ولده، فهو لم يحمي ماله، لا يجب عليه أن يسدد الدين. إذن يستثنى من دفع الزكاة الأصول الفروع: المسألة الأولى سداد الدين عن أصوله أو فروعه. المسألة الثانية: إذا كان لا يستطيع أن ينفق عليهم، فليس ملزما شرعا بالنفقة، ولكن عنده زكاة مال أو حلت عليه زكاة مال وهو ليس ملزما بالنفقة لعجزه عن هذه النفقة، فحينئذ يجوز أن يعطيهم من الزكاة. هذا ما استثناه شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة. قال: ولا إلى الزوجة، لأن الزوجة ملزم بالنفقة على زوجته، ولا من تلزمه مؤنته، كما سبق لو كان ملزما بالنفقة على أخيه مثلا فليس له أن يعطيه، لأنه إذا أعطاه فقد حمى ماله كأنه أعطاه لنفسه. ولا إلى رقيق مطلقا، رقيق له أو لغيره. لماذا؟ لماذا؟ لأن العبد لا يملك أصلا. الرقيق لو أخذها سيعطيها لمن؟ لسيده، فسيده قد يكون غنيا، فنحن نقول أعطيها لسيده إن كان فقيرا، أن العبد لا يملك فلا تعطى لرقيق. ولا إلى كافر إلا كما قلنا من؟ إلا في سهم المؤلفة قلوبهم. فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم، يعني إلى آل البيت وإلى الأصناف التي منعنا، إلى الوالدين وإلى الفروع وإلى الزوجة. طيب، هل يجوز للزوجة أن تعطي لزوجها؟ المذهب أنه أن الزوجة لا تعطي لزوجها، والصحيح في هذا جواز إعطاء الزوجة زكاة مالها لزوجها إن كان مستحقا، فقيرا مسكينا مدينا، لأنها لا تلزم بماذا؟ بالنفقة عليه، هي لا تنفق عليه، ولو كانت غنية ليست ملزمة. تفضل. أنت أجب على السؤال هذا، ما رأيك؟ يجوز؟ طيب، إذن أحسنت، نستثني لما يقول وللرقيق، لا يجوز إعطاه للرقيق إلا إن كان مكاتبا، تمام، إلا إن كان مكاتبا، ولا للكافر إلا إن كان من مؤلفة قلوبهم. طيب، قال: ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية. الأصل أن الزكاة عبادة، فلا بد من النية في إخراجها، وهذه المسألة نحتاجها متى؟ إذا أحببنا أن نخرج الزكاة عن غيرنا، يعني عندي مثلا عند إنسان والده أو والدته أو زوجته أراد أن يخرج عنها الزكاة، أو كان والده مثلا مقصرا في إخراج الزكاة وأحب الولد أن يبر به وأن يخرج الزكاة عنه، فنقول يجب أن تخبره لينوي الزكاة، يجب أن تخبره لينوي الزكاة. طيب، قال: لا يجوز دفع الزكاة إلا بنية، استثنى حالة، قال: إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا. الممتنع عن الزكاة الإمام يأخذها منه قهرا، وتصح الزكاة ولو لم ينوها، في هذه الحالة تصح الزكاة وتبرأ ذمته هذا الإنسان الذي أخذت منه قهرا ولو كان لم ينوها. وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم تجزه إلا لغني إذا ظنه فقيرا. إذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها، مقصود المؤلف إذا دفعها لمن يظنه مستحقا فبان أنه لا يستحق، تجزي أو لا تجزي؟ لا تجزي إلا في الحالة هذه، الغني والفقير. يعني مثلا دفعها لإنسان وظنه من عامة الناس فتبين أنه من أهل البيت، فتجزيه أو لا تجزيه؟ لا تجزيه، دفعها لمن يظنه مستحقا فبان أنه لا يستحق، لا تجزيه، وعليه في هذه الحالة له أن يذهب إليه ويقول أعطيني المال، أعطيني المال، يسترده، له أن يسترده. المهم استرده ولم يسترده تلزمه زكاة، تلزمه زكاة أخرى. طيب هذا سؤال جميل. إذن هذا مما يستثنى أيضا وفاتنا. المؤلف استثنى من؟ استثنى من أخذت منه الزكاة قهرا، وتصح الزكاة عن الميت، ولا نشترط النية. لماذا؟ لأنها غير ممكنة، لأنها غير ممكنة، فتصح الزكاة عن الميت. وسبق في الدرس الماضي أن الزكاة التي على الميت تعتبر من الدين الذي يسدد قبل تقسيم التركة. الديون تشمل الديون التي لحق الله عز وجل من زكاة وكفارة ونذر، وتشمل الدين الذي لحق الآدميين. طيب، من دفع الزكاة إلى من يظنه مستحقا لها فبان غير مستحق لم تجزئه إلا في حالة، ما هي؟ إذا دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا، قال إلا لغني إذا ظنه فقيرا. متى ظنه؟ عند الدفع. دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا، واستلم الرجل المال، قالوا هنا تجزئ ولا يرجع عليه، لا يطالبه. ولماذا هذه الحالة؟ قالوا لأن هذه الحالة تخفى على الإنسان، يعني قد تنخدع بالإنسان، قد تظنه فقيرا، يعني بعض الأغنياء لا يظهر عليهم الغنى، فربما لا سيما إذا جاءه وسأل، وهذا يحصل للأسف من بعض الناس وهو لا يستحق، تحرم عليه الزكاة، لكن من دفعها أجزأته. واستدل لذلك بالحديث الرجل الذي تصدق فأصبح والناس يقولون تصدق على غني، ثم تصدق على زانية، ثم تصدق على سارق، وقبل الله عز وجل منه صدقته لأنه في الظاهر أدى ما عليه. ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن بقية الحالات كذلك إن تحرى واجتهد، إن تحرى واجتهد وأعطى لمن ظنه مستحقا ثم بان أنه غير مستحق فإن الزكاة تجزئه ولا يلزم بإعادتها، ولا يقال له استرد المال الذي أخذته. فضل. بالتأكيد يقول هل الكفاية يعطى المسكين والفقير قدر كفايته لمدة سنة؟ فهل يختلف هذا باختلاف الأزمنة؟ لا شك، واختلاف الناس، يعني هذا الإنسان عنده عائلة وأسرة ويحتاج في السنة إلى 10,000، وآخر يكفيه 5,000، وآخر قد يكفيه 1,000، فقدر الكفاية يختلف باختلاف المكان والزمان والشخص، أو الإنسان، المكان والزمان والإنسان. بهذا أيها الأحبة نكون قد انتهينا من باب الزكاة، ونحن قد كنا قلنا إن هذه الدورة الأولى، دورة التأصيل العلمي الأولى، فيها الطهارة والصلاة والزكاة في 3 أشهر، والحمد لله قد أتينا عليها في أقل من 3 أشهر. طبعا هي تحسب، نحن لا نحسب مدة الامتحانات والإجازات، إنما تحسب بالساعات، فإن 3 أشهر يعني 24 محاضرة، وقد تمت في 20 ولله الحمد. وإن شاء الله بعد الاختبار، يعني سنعطي فرصة 2 أسبوع للاختبار، ثم بعده سنستأنف في الدورة الثانية نستأنف، سيكون إن شاء الله معنا كتاب الصيام وكتاب الحج، وسيكون معنا في العقيدة إن شاء الله كتاب الطحاوية بإذن الله عز وجل. هل يجوز للفقير أن يأخذ الزكاة من مال الغني الذي لا يخرج الزكاة بدون علمه؟ وهل تجزئ الزكاة عن هذا الغني؟ هذه سرقة. فقير يأخذ من الغني الزكاة بدون علمه، هذه سرقة، هذه سرقة، ولا تجزئ عن الغني، يعني لابد أن ينوي. ولو فتحنا هذا الباب فإن الأغنياء سيتسورون الفقراء سيتسورون بيوت الأغنياء، وكل يهجم على المواشي والزروع بحجة لنا حق في هذا المال. يقول: القول بالزكاة لابن السبيل ما يوصله إلى بلده، هل هذا دون النظر لحاجته التي سافر من أجلها كمن انقطع به السبيل في طريقه إلى الحج؟ فهل يعطى من الزكاة ما يكمل به المناسك ثم العودة إلى بلده، أم يأخذ ما يوصله إلى بلده؟ في هذه الحالة هذا الرجل يعطى ما يحج به ويكون من الصنف في سبيل الله، في سبيل الله الحاج يدخل في سبيل الله. نعم تفضل. هذا لغز ولا سؤال؟ انت تجيب عليه هذا، ما رايك انت ما دام جبت الحاله النادره هذه انه ولد في وقت الوجوب وتوفي قبل؟ لا ما يصح هذا السؤال، تجيب عنه او انا لن اجيب عنه. طيب، هل يجوز اعطاء الزكاه للاخت المتزوجه والام المتزوجه من غير ابيه؟ الاخت المتزوجه طبعا نفقتها على زوجها وليست على اخيها حتى لو كان يرثها، وبالتالي فنحن سننظر في حاجتها. إن كانت أولا غارمة أعطيت من سهم الغارمين، يجوز أن يعطيها لسداد دينها. وإن كان زوجها مقصرا في النفقة عليها وهي محتاجة، أصبحت فقيرة أو مسكينة، جاز لأخيها أن يعطيها، وراعي أنه لا يلزم بنفقتها، لا يلزم بنفقتها لوجود من هو مطالب بالنفقة الذي هو الزوج. وهذه المرأة التي يقصر زوجها في نفقتها لها أن تستدين، لها أن تستدين ثم يطالب زوجها بسداد الدين. والأم المتزوجة من غير أبيه أيضا هذه الأم نفقتها على زوجها، فله أن يعطيها بنفس التفصيل الذي قلناه، يعطيها لسداد دينها أو عند حاجتها لتقصير زوجها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فإذا نسي الرجل شيئا من صلاته فهل يعيدها؟ وما الجمع بين الحديث والقول؟ الذين حضروا القواعد الفقهية لا شك أنهم علموا أن هذه الأعذار الجهل والنسيان هذه أعذار في المنهيات، في المنهيات في المحرمات وليس في الأوامر. يعني من ترك واجبا ناسيا يعذر، أو يقال ذمتك مشغولة ولابد أن تأتي بالواجب، لابد أن تأتي بالواجب. فهذا الذي نسي الصلاة ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فهذا النسيان عذر في المنهيات، يعني رجل مثلا صلى وعليه نجاسة ناسيا فصلاته صحيحة، لكن ترك فريضة ناسيا يقال له صلها. وطبعا هذا في العموم، في العموم أن هذه الأعذار في المنهيات وليس في الأوامر. وشيخ الإسلام له اختيار أن هذه الأعذار قد تكون في الأوامر أيضا. مثلا المرأة التي كانت تظن نفسها حائضا فتركت صلوات كثيرة، ثم تبين أنها مستحاضة، هذه تركت مأمورات أو منهيات؟ تركت مأمورات. شيخ الإسلام يعذرها، يقول لا تطالب بالإعادة، ويستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المستحاضات في عهده بقضاء ما فتهن من الصلاة. طيب، هل يجوز إعطاء الزكاة للأم من الرضاعة أو الابن من الرضاعة؟ الأم من الرضاعة لا يلزم الإنسان بالإنفاق عليها، لا يلزم بالإنفاق عليها، يعطيها إذا احتاجت. بالنسبة للنية في الزكاة، معناها أن ينوي الزكاة عموما أم أن ينوي الزكاة للصنف المعين؟ لا، معناها أن ينوي إخراج المال زكاة عموما، ولهذا له أن يوكل إنسانا ويقول خذ هذا وأعطه لأي مستحق من الأصناف الثمانية وتبرأ ذمته. طيب، هذا ليس سؤالا، لكن الغارم الذي تحمل هذا الدين للإصلاح بين مسلم وغير مسلم أو بين غير مسلمين، هل يعطى من الزكاة؟ نعم، يعطى من الزكاة إذا أصلح بين مسلم وغير مسلم، أما بين كفار لا يصلح بين كفار. ليش؟ أما أنا فلا أدري، الله أعلم، لكن أنا أستغرب لماذا يصلح بينهم، يفصل بينهم ويعطي فلوس من ماله ونحن نعطيه من أموال المسلمين. هل يجوز؟ طيب، في شيء آخر أيها الأحبة؟ نعم، ما أدري، فيها الشيخ اختلطت. هذا واحد يقول أشهد الله أن يحبك في الله، أحبك الله أحبتني فيه، جزاك الله خيرا. طيب، على كل أيها الإخوة، الزكاة فيها مسائل كثيرة، يعني لا تظنوا أن الباب هكذا، أنكم بهذا الباب بهذا الشرح أحكمتم الباب. والدليل، راجعوا إلى كتاب موسع، ارجعوا إلى كتاب موسع في الزكاة وسترون مسائل كثيرة لم تذكر. لكن ميزة هذا الكتاب أنه أتى على أصول الباب. فضل. شيخ الإسلام استثنى في زكاة الأصول والفروع إعطاء سداد الدين، سداد الدين عن أصوله أو فروعه، وإعطاؤهم من الزكاة في الحال التي يعجز فيها عن النفقة عليهم. لأن هذا يحصل، إنسان مثلا عنده قطعة أرض للتجارة وهو في الحقيقة ليس عنده مال زائد، عنده راتبه يكفيه، فلا يستطيع أن ينفق على والديه طول السنة، لا يستطيع. فلما حال الحول على الأرض هذه، فيها زكاة أو لا؟ فيها زكاة. فهذه الزكاة يجوز شيخ الإسلام أن يعطيها لوالديه. فضل. إن كان ماذا؟ العهد عليك في النقل هذا. طيب، أولا، طالب العلم هل يعطى لفقره أو يعطى لطالب العلم لأجل العلم؟ يعطى لفقره إذا كان طالب علم شرعي، و يعطى أو غير شرعي يعطى لفقره، رجل فقير يعني ليس عنده كفاية، هو طالب في الكلية وليس عنده مصاريف أكله وسكنه، فيعطى لفقره، الجميع يعطون لفقرهم. وأما إعطاؤه من مصرف في سبيل الله، في سبيل الله باعتبار طلب العلم في سبيل الله، فهذا يقتصر على طلب العلم الشرعي، نحن عندنا فتوى في إعطائها لطالب العلم الدنيوي إذا كان عمله واستغناؤه يتوقف على شهادته التي سيأخذها من هذا العلم الدنيوي، فهذا يعني هو ليس فقيرا بالمعنى ولكنه بحاجة إلى هذه الشهادة ليعيش، بحاجة إلى هذه الشهادة ليعيش، فيجوز أن يعطى من الزكاة مصاريف الدراسة ولو كان في علم دنيوي. هذه فتوى في موقع الإسلام. سؤال وجواب. نعم. بالنسبة شرط نعم الشرط معروف، لكن في النماء نحن قلنا الحوائج الأصلية في مسألة الدين، في مسألة يعني إذا لم يكن قلنا اشترطوا إذا كان عليه دين وليس عنده زائد على حوائجه الأصلية يفي بدينه، هذه المسألة أو غيرها. أنا سأشرح الشرط، لكن المسألة أصل المسألة ما هي؟ أيوة جيد أنك سألت، لأن هذا وهم من يقول إنه الزكاة إذا نحن لم نشترط في الزكاة أن يكون المال زائدا عن الحوائج الأصلية. اشترطنا هذا؟ نحن ما اشترطنا، نحن نقول إذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول ففيه الزكاة، حتى لو كان معدا للحج، حتى لو كان معدا للسفر، حتى لو كان معدا للدراسة. هذا سؤال مهم، لأن كثير من الناس يسألون عن هذا. إذا كان عند الإنسان مال بلغ نصابا وحال عليه الحول ففيه الزكاة مهما كان معدا، ولو كان معدا لأمر مهم، ولكن قبل الحول بيوم وبدون احتيال، لو أنه وضعه في حاجة من حوائجه فلا زكاة عليه. تفضل. كيف؟ ولو كان معدا، نعم، لأن هذا تحقق فيه شرط الزكاة، حولان الحول مع بلوغ النصاب، فلا نلتفت نحن يدخر المال لماذا، هذا حق الله في هذا المال وسيبقى المال والزكاة لا تنقصه. الزكاة 2.5%، ربع العشر. إمام لا ترد عليه ولا تشغل نفسك. طيب، رجل أنشأ مزرعة من أموال حرام ثم تاب وانتهى، هل يدفع عليها الزكاة أم ماذا يفعل في هذه المزرعة؟ كلمة أنشأ مزرعة من مال حرام، هذه الكلمة مجملة، هذا المال الحرام فيه تفصيل، هناك حرام لكسبه وهناك حرام لعينه. حرام لكسبه يعني مال أخذه من الربا، مال أخذه من بيع المخدرات، مال أخذه من رشوة، مال أخذه لعمله مغنيا، هذا المال لو وضعه في المزرعة فنحن لا نطالبه بالتخلص من المزرعة، ويبقي المزرعة ويزكيها في وقت زكاتها. وأما المال المحرم لعينه، غصب مالا، سرق مالا، اختلس مالا ثم وضعه في هذه المزرعة، فهذه مسألة كبيرة، والمزرعة نمت، وطبعا هو ملزم برد المال المسروق أو المغصوب أو المختلس هذا. وهل يكون الربح والنماء الذي حصل في المزرعة وزيادتها يكون له أو يكون للمغصوب منه، يسمونه ربح الغصب للغاصب، أم للمغصوب منه، أم يجعل بينهما؟ شيخ الإسلام يختار أن يجعل بينهما، يجعل بينهما كأنه مضاربة، ولو تصالحا كان خيرا. فعلى كل، المزرعة التي أنشئت من مال حرام إن كانت أنشئت من مال مسروق أو مغصوب، فالأمر الأول لابد من إرجاع المال المغصوب تماما إلى صاحبه، ثم ينظر في النماء الذي حصل هذا. فمن الفقهاء من يقول ربح الغصب كله يكون للمغصوب وليس لعرق ظالم حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول بل يكون للغاصب لأنه ضامن للمال والخراج بالضمان، ومنهم من يقول كما يقول شيخ الإسلام يكون بينهما. ما هي مقدار زكاة العقارات؟ وهل الشخص ملزم بدفع الزكاة على عقار ولو لم يدر دخلا؟ العقار إما أن يكون للتجارة، يعني ينوي أن يبيع، عرضه للبيع ويبيع فيه، وإما أن يكون للتأجير، وإما أن يكون للسكن يسكن فيه أو يسكن فيه أولاده. إذا كان للسكن فهذا قنية لا زكاة فيه، وإذا كان للتأجير فلا زكاة في أصل العقار، إنما الزكاة في ماذا؟ في الأجرة، المال بشروطه إذا قبض المال وحال الحول فإن فيه الزكاة. وحول الإجارة من عقد الإجارة، انتبهوا لهذا، حول الإجارة من العقد، من يوم العقد، حول الإجارة من يوم العقد. والحالة الثالثة إذا كان العقار للتجارة فهذا الذي يزكيه زكاة التجارة كل سنة يقومه ويخرج زكاته. هل طالب العلم أو طلب العلم المذكور في أحاديث كثيرة مقصور على العلم الشرعي والعلم الدنيوي الذي يحتاج المسلمون، هل يدخل فيه؟ وما دليل التخصيص والأحاديث كلها مجملة؟ أهل العلم يقولون المقصود في الفضل العظيم المذكور في طلب العلم هو العلم الشرعي، وهذا لا يعني أن طالب العلم الدنيوي لا يثاب، هذه مسألة أخرى، فيثاب على نيته، وقد يكون العلم الدنيوي فرضا من فروض الكفاية فيثاب على أدائه لهذا الفرض. ومن العلوم الدنيوية ما هو خادم للعلوم الشرعية فقد يلحق بها، لكن نص أهل العلم على أن الثواب المذكور في الأحاديث وفي النصوص إنما هو للعلم الشرعي. هل يجوز دفع جزء من أموال الزكاة لشراء سيارة لتكريم الموتى، نقل الموتى من مكان الموت إذا كان قد مات في غير بلده؟ أيها الأحبة، الزكاة عند الفقهاء تملك تمليكا، تعطى لفقير لمسكين لصاحب دين، تملك، لا تضع في أجهزة ولا في مستشفى ولا في سيارة ولا في شيء عام، لا توضع في شيء عام، إنما تملك تمليكا. فهذه السيارة تشترى من الوقف أو من الصدقات وليس من الزكاة. هل يجوز لي أن أشتري شيئا وأنا أعلم أنه مسروق مع العلم أني سأشتريه بثمنه المتعارف عليه؟ إذا علمت أنه مسروق لم يجوز الشراء لأنه لا يملكه، وشرط صحة البيع ماذا؟ أن يكون البائع مالكا له أو مأذونا له في بيعه، فشراءك منه لا يصح، وستبقى هذه السلعة في يدك أنت في حكم الغاصب، في حكم الغاصب لها والمتعاون على إضاعتها. لا يجوز شراء ما علم أنه مسروق ولو بيع بثمنه. لحظة، من الفقهاء وأظن شيخ الإسلام يقول إلا أن يشتريه ليعطيه لصاحبه فقط، يشتريه ليعطيه ليوصله لصاحبه. تفضل. زكاة أجرة السكن تدخل تحت أي باب من أبواب الزكاة؟ زكاة المال، زكاة النقود. ليس عندنا شيء اسمه زكاة العقار. العقار إما أن يكون زكاة تجارة وإما أن يكون زكاة مال نقود بشرطها، يعني حال الحول بلغ النصاب. زوجة تساعد زوجها في الإنفاق على الأطفال، هل يجوز أن تأخذ أموالا منه بغير علمه؟ وما الدليل؟ إذا كان مقصرا في النفقة فتأخذ ما يكفيها ولدها بالمعروف. الحديث هند المشهور قالت إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ودرسنا بعد العشاء إن شاء الله سنختم به لمعة الاعتقاد، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم.